الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله النهاردة مع المجلس 49 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت أنهينا فترة الصلح التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية مع قريش، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفترة الهادئة نوعا ما مع قريش في الجزيرة وهي العدو اللدود، وأرسل كتب وخطابات إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وكلمنا أن الدين ده دين عالمي وأنه ليس دين محلي ولا إقليمي، وأن النبي أرسل للعالمين ولم يرسل للعرب فقط صلى الله عليه وسلم، وأن الداعية لا يضيع وقته وإنما يستغل كل فرصة لخدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت الخطابات والكتابات والكتب التي أرسلها النبي إلى ملوك الأرض كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ لوكر الدسائس وعش الذبابير، عش الذنابير في المدينة، وهو آخر معقل من معاقل اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حصن خيبر أو حصون خيبر. حقيقة غزوة خيبر مع اليهود، وإن كانت آخر الحروب مع اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت أكبر معركة وأكبر غزوة بين النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين اليهود من جهة أخرى، وهي التي قصمت ظهر اليهود في الجزيرة العربية في آخر الأمر، لأن كان كل اللي انطرد من المدينة من بني قينقاع أو بني النضير وبني قريظة من يهود كانوا يأوون غالبا أو تأوي جماعات منهم إلى حصنهم في خيبر على بعد 80 ميل من المدينة شمالا باتجاه الشام، وهم قريبين إلى الشام عشان لو حصل أي ضغط يبدأ الفرار إلى الشام، معقلهم الأساسي أو مكان اليهود الأساسي من قديم. فالحقيقة إن كان لابد من اتخاذ خطوة حاسمة واضحة لإنهاء هذا المكر والدس والريبة والإرجاف الذي كانت تمارسه اليهود في المدينة. اليهود هم من حزبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وهي أصعب الغزوات التي خاضها الصحابة. اليهود هم من حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. اليهود هم من يتصلون بالمنافقين الطابور الخامس في الصف الإسلامي ويدسون الدسائس والإشاعات المغرضة. اليهود هم من يمالئون قبائل العرب، خصوصا قبائل غطفان في صحراء المدينة ضد النبي عليه الصلاة والسلام. يهود خيبر يعتبر المعسكر الأخير للمكر والخديعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بقتالهم بعد طرد معظم قبائل اليهود من المدينة لما نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مشغولا بحربه مع قريش وحروبه مع قبائل العرب. وبالتالي بمجرد ما تم الصلح، صلح الحديبية مع قريش، أمن النبي جانب قريش صلى الله عليه وسلم، دي كانت العدو اللدود الأول، وبدأ يربي ويؤدب بعض قبائل العرب في صحراء المدينة. وهنا تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغ المسلمون وخلى الجو وصفى لتأديب آخر معقل من معاقل اليهود في المدينة. والحال يلمح طريقة تعامل النبي مع اليهود صلى الله عليه وسلم. لما نقضوا العهود معه، النبي كان لا يتوانى في قتالهم وطردهم عليه الصلاة والسلام، عشان الدعاوى الأخيرة التي تنادي الآن برجوع العلاقات الطبيعية مع المحتل الغاصب الصهيوني الذي أقام لنفسه كيانا ودولة في بلد مسلم، وطرد وهجر وقتل وأرق دماء وانتهك أعراض واحتل مقدسات وتعدى كل الخطوط الحمراء، وبعد كده بنقول ايه المشكلة ما نتفاوض ونعمل تطبيع او نعمل معاهدة او نعمل اي صورة من صور المفاوضات، والدندنة حواليها كثيرا في الاعلام الفترة الاخيرة. الحقيقة انه من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف تعامل رسول الله مع يهود صلى الله عليه وسلم لعلم ان ما يحدث الان مهزلة بمعنى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كانت اليهود في ديارهم في حصونهم، كان ده أرضهم، والنبي هو الذي وافد على المدينة صلى الله عليه وسلم، احترم وجودهم في أماكنهم وعقد معهم عهد وصحيفة أو وثيقة سميت بوثيقة المدينة، وقلناها قبل كده هنا قبل كده. لما نقضوا العهد بنو قينقاع انتقض عهدهم مع النبي لما انتهكوا عرض امرأة واحدة كشفوا سوءتها في السوق، فأجلاهم النبي من المدينة وكاد أن يفنيهم صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة واحدة كشفت سوءتها. فما بالك بمئات الألوف من نساء المسلمين في فلسطين اعتدي عليهم أو انتهك عرضهم أو أريق الدماء. وفي غزوة بنو النضير، بني النضير اللي هي غزوة الحشر، أجلاهم من المدينة صلى الله عليه وسلم لما حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم واغتيال الرأس الأكبر من رؤوس الإسلام في المدينة. وهذا ديدن يهود، وإلى الآن ما زال اغتيال القيادات الإسلامية في الصف الإسلامي هو ديدنهم، ولا ننسى ما فعلوه بالشيخ ياسين وعبد العزيز الرندس وغيره. وبنو قريظة لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في خضم غزوة الأحزاب وفي عز المعركة اعتبرت خيانة عظمى، قتل النبي كل مقاتلات بني قريظة وأفناهم ولم يبق منهم إلا النساء والذراري والشيوخ صلى الله عليه وسلم. وها هي آخر معقل يهود خيبر لما ثبت تمالؤهم مع المنافقين ضد النبي ودس الدسائس والمكر، خرج إليهم بجيشه صلى الله عليه وسلم ليقاتلهم ويفتح حصونهم. هو ده كان تعامل النبي مع اليهود. فكيف أفاوض من يعتدي ويغدر ويخون وينتهك الأعراض ويريق الدماء ويستبيح المقدسات ولا عهد له؟ فقرر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه أن يخرجوا إلى خيبر. أحيانا خيبر كانت وعدا وعده الله عز وجل لرسوله بعد صلح الحديبية وصلة الفتح، قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. كف أيدي الناس عنكم يعني يوم الحديبية ما حصلش قتال مع قريش، لكن ربنا وعدهم ان في مغانم وغنائم كتير قوي جاية، لان في فتوحات إسلامية كبيرة قوي جاية، ولكنه عجل لكم هذه. جمهور أهل التفسير ان المقصود بعجل لكم هذه هي غزوة خيبر لما سيكون فيها من الغنائم الجمة الكثيرة التي ستغدق على المسلمين بعد فتح خيبر. بل بعض المسلمين كأبو هريرة وغيره كان يقول ما شبعنا إلا بعد فتح خيبر لما كان فيها من خزائن وكنوز أموال اليهود. فلذلك كانت وعدا وعده الله عز وجل للنبي بعد صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم أنها تفتح عليهم غنائم كثيرة وفتوحات، فكانت أولها وما عجل الله لهم به خيبر. خيبر كانت في شهر محرم سنة 7 هجري، في حين أن صلح الحديبية اللي عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى مكة كان في ذو القعدة أو ذو الحجة من سنة 7 من سنة 6 هجري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلح الحديبية رجع في ذو الحجة 7-6 هجري، بعت الكتابات والخطابات والجوابات إلى ملوك الأرض في محرم 7 هجري كان رايح يفتح خيبر. يعني الأمر لم يتجاوز بضعة أيام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضيع وقتا ولا يؤخر واجبا، الداعية لازم يستغل كل فرصة قدامه. ثانيا الله عز وجل أمر النبي ألا يخرج معه في خيبر أحد ممن تخلف في صلح الحديبية. احنا قلنا في صلح الحديبية أن في أعراب كتير تخلفوا ومنافقين عن الخروج مع النبي إلى عمرة الحديبية خوفا من لقاء قريش، وظنوا أن النبي سيقتل أصحابه، فنزلت سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذونها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. المخلفين اللي تخلفوا عن النبي يوم الحديبية في صلح الحديبية هيقولوا لك حينما تريد أن تخرج إلى خيبر لتغنم المغانم ذرونا نتبعكم، طلعونا معاكم، هم عايزين غنائم مش عايزين قتال وجهاد وفتح إسلامي. قل لن تتبعونا، ما حدش فيكم طالع معنا، لن يخرج معنا من تخلف عنا يوم الحديبية، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. ربنا قال كده، منع سبحانه وتعالى أن يخرج أحدا في هذا اليوم ممن تخلف يوم الحديبية اللي كان مع المسلمين والإسلام في عز المعمعة والابتلاء والتضييق، هو من يستحق أن ينال هذه الغنائم. فسيقولون بل تحسدوننا، مش عايزين ناخد معاك ونكسب معاك ونخدم معاك، بل كانوا لا يفقهون إلا قليل. موضوع أعمق من كده. اللي يبيع الإسلام في وقت الشدة لا يستحق في وقت الرخاء أن ينال المكاسب، وهذا ما قضى به رب العالمين سبحانه وتعالى. حيا بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصل المسلمين، وكان تعدادهم في غزوة خيبر حوالي 1400 و 1500 تقريبا، نفس العدد اللي طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية. بمجرد خروج النبي أتى أبو هريرة مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يجد النبي، ولا النبي خرج إلى خيبر مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أسلم في العام السابع من الهجرة. أبو هريرة وهو من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وارضاه. تأخر إسلامه في العام السابع من الهجرة، لكنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كظل النبي منذ أسلم، من سنة 7 سنة 11 هجرية، 4 سنين أبو هريرة يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمل ولا يكد ولا ينشغل، بل قاعد على أمام باب النبي، يخرج معه إذا خرج ويرجع معه إذا رجع. فنهل من مشكات النبوة ونقل لنا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عددا لم ينقله أحد قبله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن البعض راجع أبا هريرة وقال أكل هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة أبو هريرة مشهورة في إكثار من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مهم شاهد، بمجرد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه متجها إلى خيبر، خيبر في شمال المدينة وهو طريق الشام، وبالتالي عند أي ضغط ودخول على خيبر لو سقطت الحصون سيكون هناك فرصة لهروب اليهود من الجهة الشمالية إلى بلاد الشام مع عقلهم الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أراد أن يأخذ طريقا أخرى ليفاجئ اليهود، فعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ الخطوة الأولى أن النبي قرر أن يدخل على خيبر من جهة الشمال. النبي جاي من الجنوب وحيلف ويفاجئ اليهود من جهة الشمال ليحول بينهم وبين الهروب إلى الشام، ويحول بينهم وبين قبائل غطفان. المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه، أول ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه للقاء اليهود في خيبر على طول أرسل إلى اليهود حلفائه وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد قصدكم وخرج إليكم، وأنه ينوي أن يستأصل شأفتكم، وعدده قليل، شرذمة قليل، لا عدد لهم ولا عتاد ولا سلاح، وأنتم أيها اليهود أكثر عددا وعدة وعتادا، فاثبتوا. ثم يقوي قلب اليهود على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يعني من يقرأ تاريخ المعاصر يعلم كم خيانات وعملات حدثت ممن يسمون أنفسهم مسلمين في أوقات حرب ما لقوا فيها اليهود وعاونوهم، بل وأرشدوهم وأخبروهم الخبر ليوقعوا بالمسلمين. والعلاقة الخفية دايما بين اليهود أو بين أعداء الدين من الكفار عموما وبين المنافقين داخل الصف المسلم اللي دايما كارهين الدين على الفضائيات وعلى الإعلام وعلى القنوات وعلى حساباتهم وأكاونتاتهم، تلمح أن هناك علاقة خفية دايما بينهم ضد الإسلام. ما الذي جمعهم؟ جمعهم عداوة هذا الدين. فلما راسلوا اليهود وعرفوهم أن النبي جاي في السكة هو والصحابة صلى الله عليه وسلم، على طول يهود خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق إلى قبائل العرب في غطفان، يعمل ايه؟ يستنجد بيهم ويطلب منهم المدد، يستمدهم، تعالوا هاتونا اعداد لان محمدا خرج للمواجهة. النبي عليه الصلاة والسلام مر بجوار ديار غطفان في طريقه الى خيبر. حقيقة ربنا قدر امر كده من عنده كان فيه الخير كله سبحانه وتعالى، وهو ان النبي لما مر بجوار ديار غطفان، وكانت غطفان تتجهز للذهاب الى خيبر للوقوف مع اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ظنت غطفان ان النبي سيبيتهم في دياره، ان النبي هيغير مساره ويعدي على ديار غطفان وياخذ الغنائم ويسبي ويأسر صلى الله عليه وسلم. فخافت اعراب غطفان من ان تستباح بلادهم وارضهم، فتركوا اليهود وعادوا الى ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه إلى خيبر، وبالتالي خرج أعراب غطفان من هذه المعادلة ومن هذه الغزوة، وخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في خيبر. هيا بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يعني أتى بدليل. الدليل ده كان يعني واحد من أهل الصحراء يعرف الطريق وسأله عن الطريق التي تدخله إلى خيبر من الجهة الشمالية صلى الله عليه وسلم، وده في حنكة النبي. وفيه أن والمسألة دي أنا أكدت عليها كتير، ليس معنى أنك مؤيد من الله وأنك على الحق وأنك تقاتل أهل الباطل أنك ما تاخدش بالأسباب، بل ملزم أن تأخذ بكل الأسباب الأرضية التي تؤدي إلى النصر، ثم تتوكل على الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الغلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثلاث طرق تؤدي، طريق اسمه حزن فرفضه النبي، وطريق اسمه شاش، وطريق الآخر الثالث اسمه مرحب فسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه ثبت عن النبي أنه كان يعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام، فلما سمع طريق اسمه حزن أبى أن يسلكه، ولما عرف طريق اسمه مرحب وافق أن يسلكه، وكان يحب أن يسمع عند خروجه يا نجيح يا راشد، وكان يحب الفأل. قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم أو تقال له. فالفأل بالكلمة الطيبة وليس بشيء آخر كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلك الطريق الذي يسمى مرحب متجها إلى ديار اليهود في خيبر. وأثناء طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حدثت عدة أحداث مسجلة في كتب السير والتاريخ. حدث الأول يحكي سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، يقول بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم متجهين إلى خيبر إذ قال رجل لعامر، عامر بن الأكوع عم سيدنا سلمة بن الأكوع، إذ قال رجل يا عامر، يا عامر هل أسمعتنا من هنيهاتك؟ وكان رجلا شاعرا، سيدنا عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان شاعرا، والعرب كانوا في الطريق طبيعتهم بيحبوا الحداء ومن يسليهم ومن ينشد لهم في الطريق ليهون عليهم مشقة الطريق، فقالوا ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فأخذ الرجل يرتجز رضي الله عنه وأرضاه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، نفس الأبيات التي كان يرتجزها عبد الله بن رواحة لكن بصوت بقى رخيم، وكان عامر شاعرا وصوته ندي. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يحدو بالناس في الطريق قال من السائق؟ فقيل عامر، عامر بن الأكوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يغفر الله له. فقال عمر يا رسول الله هل أمتعتنا بالرجل؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى أحد واستغفر له بخصوص نعلم أنه سيموت شهيد، يعني دي علامة أنه هيستشهد في الغزوة دي، مدام النبي قال يغفر الله له يبقى هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بموت عامر بن الأكوع شهيدا. فقال بعض الصحابة في رواية أخرى أنه كان عمر الخطاب يا رسول الله هل أمتعتنا بالرجل، يعني كده مش هنلحق نستمتع بصوته وشعره سيموت شهيدا. وفعلا سيدنا عامر بن الأكوع سيخرج زي ما هيجي معانا المرة الجاية إن شاء الله في فتح حصون خيبر للقاء اليهودي مرحب، وسيموت عامر بن الأكوع في هذه الغزوة. وتبقى في قصة كبيرة على عامر يحكيها سلمة ابن أخيه كما في صحيح البخاري. ده الحدث الأول اللي حدث أثناء الغزوة، أن تبشير النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد عامر ابن الأكوع. الحدث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في الطريق بالأزواد، الأزواد كل أكل باقي مع أي حد من الجيش بيجمعوه في مكان واحد ويعيد تقسيمه مرة أخرى ويبارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل صلى الله عليه وسلم من الحيس وهو نوع من أنواع التمر يوضع على السمن وكده، وقام فمضمض وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في البخاري، وده دليل أن الأكل ليس بناقض للوضوء. الحدث الثالث اللي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما اقترب من معسكر خيبر وأوقف الجيش ثم رفع يده إلى السماء وأخذ يدعو اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الريح وما أذرين، رب كل شيء، اللهم إنا نسألك خير هذه القرية خيبر يعني، وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مكانها. ده دعاء يقال لأي إنسان نزل ببلد غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا الأمر ودعا ربه عز وجل أن ييسر فتح هذه البلد وأن يرزقهم خيرها ويصرف عنهم شرها. من الأحداث المشهورة اللي حدثت في أثناء هذه الغزوة تحريم الحمر الأهلي، وأن الناس أصابهم جوع في الطريق فذبحوا بعض الحمر الأهلي، الحمير، حمار الأهلي اللي هو حمار الأبيض اللي احنا بنشوفه في الشارع بتاعنا ده، وطبخوا اللحمة وخلاص كانوا حياكلوا. فسأل النبي أي لحم هذا؟ فقيل لحم حمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوها فإنها رجس، فالحمير لا تؤكل. من هنا بدأ الصحابة يعلموا تحريم أكل لحوم الحمار الأهلي، لكن الحمار الوحشي يجوز أكل. وأراقوا الصحابة رضي الله عنهم أكفأوا القدور وأراقوا الماء اللحم ورموا اللحم بتاعت الحمير لأنها رجس، يعني نجس لا تؤكل ولا يحل لنا أكلها ولا تزكى حتى ولو ذبحت. بعض الروايات أيضا وردت على أنه حدث تحريم لنكاح المتعة في غزوة خيبر، ثم سيعاد حله في فتح مكة، ثم يعاد تحريمه بعد ذلك مرة ثانية إلى يوم القيامة. هيك كلام عليه بالتفصيل إن شاء الله عند فتح مكة. هذه الأحداث يعني المشهورة اللي حدثت أثناء الطريق. بمجرد ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار اليهود في خيبر وأحاط بالطريق، نزل مكانا فخرج إليه الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله هذا المكان الذي نزلت رأي أراكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمشورة، هو رسول الله ويشاور أصحابه وينزل على رأيه صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فإننا بالقرب من حصنهم فيرون حالنا ولا نرى حالهم، سهامهم تصلنا وسهامنا لا تصلهم، نخلهم يكشفنا، أرض وخيمة غائرة سترهقنا، فأرى أن نتحول على هذا المنزل، ننزل مكان تاني، نعسكر في مكان تاني مناسب أبعد شمن الحصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشرت صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي على رأيه عليه الصلاة والسلام. وهذا في عدل النبي ورفق النبي ورفق القائد وحكمته ونزوله على الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما بدأ الصحابة يتجهزون للقتال، النبي كان يغير بعد طلوع الفجر، صلى النبي الفجر بغلس، ثم بدأ يرسل البعوث والسرايا صلى الله عليه وسلم من المكان العسكر فيه خارج الحصن بتاع خيبر، وخيبر كانت حوالي 8 أو 9 حصون ومقسومة نصين. خرج الفلاحين بقى بتوع والأنباط أو يعني عمال الأرض من خيبر، وكانت أرض خيبر دي أيضا أرض مزارع ونخل وحصون، خارجين بقى بالمكاتل والمساحي وأدوات الزراعة وطالعين يفلحوا في الأرض، فوجئوا بجيش نفسهم داخل، فقالوا محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، ثم الجيش وخميسة لأنه كان خمس فرق زمان، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، ورجعوا بسرعة للحصون وتحصنوا بقى وأغلقوا الحصون على نفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزل صلى الله عليه وسلم. هو ده تعامل النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. ثم أراد النبي أن يستحث الصحابة ويحدث حالة من التنافس في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم في مبيته في تلك الليلة قبل الهجوم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. يبقى كده بالليل لو اعطينا الراية غدا اللي هيحمل راية المسلمين في غزوة خيبر رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ودي الأكبر إن ربنا يحبه وإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطى، كل الناس بالليل كل واحد نفسه النبي الصبح يديله هو الراية، عشان دي علامة وشهادة من النبي إن ربنا بيحبه. وكان عمر يقول في هذه الحادثة فكنت أتشوف للنبي في هذا اليوم ما فعلتها قبل ولا بعد، نفس النبي يديني أنا الراية عشان أكون ممن شهد له النبي أن الله يحبه. قال فلما أصبح النبي قال أين علي؟ علي بن أبي طالب. فقيل يا رسول الله هو أرمد يشتكي عينه، فقال أتوني به، فأتوا بعلي وهو أرمد رضي الله عنه وأرضاه، عينه فيها رمد ويشتكي عينيه، فبصق النبي على عينه صلى الله عليه وسلم ومسح ودعا وبرك، فبرأ علي كأن لم تكن كأن لم يكن به شيء، بل لم يعد يعرف أي عينيه كانت تؤلمه. وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان سببا في شفاء علي بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعطاه النبي الراية وقال يا علي أنفذ على رسلك وادعوهم إلى حتى تنزل بساحتهم، وادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم عن حق الله. فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، امضي ولا تلتفت يا علي، امضي ولا تلتفت، كمل وما تلفش وترجع، خذ قرارك وانفذ على رسلك وانزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام. احنا غرضنا الأول ان الناس تسلم، ان ننقذ البشرية من ان تخلد في نار جهنم، فليس غرض الجهاد إراقة الدماء واستعمار أرض ونهب ثروات كما تفعل الجيوش المنتصرة في بقاع الأرض، لا، إنما نظرة الإسلام أو إن شئت فقول فلسفة الإسلام إن صح التعبير هو استنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين. فنتمنى أن هم يسلموا ولا تحت صحار، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، ثم يغري عليا بالدعوة إلى الإسلام الأول، وإن لو أسلموا على إيدك ده أحسن مليون مرة من أن احنا نقاتل. فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، إن واحد بس ربنا يهدي على إيدك أحب إليك من حمر النعم. حمر النعم النوق الحمر، النوق الحمر دي كانت أنفس أموال العرب قديما، اللي عنده ناقة حمراء واللي عنده الجمال الحمر دي أغلى وأنفس الأموال والنوق عند العرب. فده إن واحد بس ربنا يهديه على إيدك، إن واحدة ربنا يهديها على إيدك وتتحجب أو تصلي أو تلتزم بدين ربنا أحب إليك وخير لك عند الله من أنفس الأموال في الدنيا ولو حست الدنيا كلها. وده إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يدعوهم ويتلطف بهم إلى الإسلام. حقيقة اليهود هم اليهود هيرفضوا دعوة علي وهيتحصنوا في الحصون، وهيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث لفتح حصون خيبر حصنا حصنا، كانت حوالي 8 أو 9 حصون منقسمة إلى شطرين، شطر أول وشطر ثاني. شطر الأول غالبه هيقع بالقتال والمعارك وعنوة، الشطر الثاني هيستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ويفتح صلحا، وهتحدث بقى خروج مقاتل اليهود الكبار كمرحب شاك السلاح بطل مجرب ويدعو للمبارزة، ويخرج له عامر بن الأكوع، ثم يخرج له علي بعد مقتل عامر. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن تفاصيل فتح حصون خيبر حصن حصن، وقسم الغنائم، وقصة الشال مسمومة التي دسوها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح، ورجوع الأشعريين والمسلمين الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة، رجوعهم في ذلك اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول والله ما أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر، جعفر بن أبي طالب وكان ممن هجر الحبشة. مرة جاء إن شاء الله نتكلم عن تفاصيل هذه فتح هذه الحصون، وكيف أنهى النبي نشاط اليهود في المدينة وقوضه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خير.